الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال كتاب الصيام: الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام في الشرع، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، أي صيام شهر رمضان. فصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فهو من فرائض الإسلام، فليس فقط هو واجب، بل واجب وهو ركن، فوجوبه من أركان التي فوجوبه من الأركان التي يبنى عليها الإسلام. صيام رمضان واجب على هذه الأمة، وقد أوجبه الله عز وجل علينا، أو قد أوجبه الله سبحانه وتعالى على الأمم قبلنا كذلك. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال: والأصل فيه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى آخر الآيات. فهناك مسائل على من يجب، وكيف يثبت دخول الشهر، ومن لم يستطع أن يصوم، وما هي المفطرات، وما هي وما هو التطوع في الصيام، إلى آخر ذلك. كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب. قال: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، أي يا أمة محمد، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول الله عز وجل هنا لعلكم تتقون فيه بيان الغاية من الصوم، وهي تحقيق التقوى، وكذلك التدريب عليها. ما السر في ذلك أيها المبارك؟ السر أن التقوى يعني رأسها أن لا تغضب الله عز وجل عليك. التقوى رأسها أن لا تغضب الله عز وجل عليك. فكيف لا تغضب الله؟ لا تغضبه بأن لا تفعل ما حرم عليك، ولا تترك ما أوجبه عليك. فهذه التقوى. فحينما الإنسان يصوم يترك أشياء مباحة، يترك أشياء مباحة مباحة له، مثل الأكل والشرب والجماع، فيتركها. فحينما يتركها يتدرب على أنه يترك المحرمات فلا يفعلها، ويفعل الواجبات فلا يتركها. فحينما يترك الإنسان الأكل والشرب والجماع في صيامه، مع أنه في أصله حلال، يكون له دربة على أنه يترك الحرام، ويكون له كذلك موعظة على أنك إذا استطعت أن تترك هذه الأمور المباحة في وقت معلوم، فاعلم أنك تستطيع أن تترك الأمور المحرمة في كل الأوقات. إذن لعلكم تتقون الغاية من الصوم التدريب على التقوى وتحقيق التقوى. قال: الأصل فيه هذه الآية إلى آخر الآيات. ثم قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قال قادر على الصوم. قادر على الصوم، فيجب الصوم إذن على المسلم البالغ، يخرج منه الصغير، والعاقل يخرج منه المجنون، القادر على الصوم الذي يستطيع أن يصوم. فالذي لا يستطيع أن يصوم له حالان كما سيأتينا بعد قليل: إما أنه لا يستطيع أن يصوم لمرض أو لعذر شرعي كحيض أو نفاس، فهذا لا يصوم ويقضي، وإما أنه لا يستطيع أن يصوم لمرض مزمن لا يرجى برؤه، فهذا ينتقل إلى وجوب الإطعام بدل الصيام، وجوب الإطعام بدل الصيام. وهنا قولنا يجب على كل مسلم بالغ، اعلم أنه يستحب ويسن، بل لربما يجب على ولي الأمر أن يأمر صغيره الذي تم 7 سنين بالصوم. يعني الصغير الذي تم 7 سنين يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة، هذا فيه نص الحديث. قال أهل العلم وكذلك يأمره بالصيام وبسائر الأخلاق. فالذي الطفل الذي يتم 7 سنين، يتم له 7 سنين، هذا يؤمر بالصوم، يأمره وليه بالصوم ويدربه عليه، بحيث أنه إذا بلغ صام ولم يشق عليه الصوم. قال برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. كيف يثبت دخول الشهر؟ يثبت دخول الشهر بإحدى أمرين، وعلى المذهب بثلاث، لكن نترك التفصيل الآن. يثبت بإحدى أمرين وعلى المذهب بثلاث. المؤلف رحمه الله ذكر أمرين: يثبت دخول الشهر برؤية هلال رمضان، أو بإكمال شعبان 30 يوما. فإذا رأينا الهلال أو أتممنا شعبان 30 يوما، فإن رمضان يكون قد دخل ويجب صومه إذن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الصوم على رؤية الهلال لا على ظهور الهلال. هذه سجلها عندك وقيدها. هنا علق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الصيام رمضان على رؤية الهلال لا على دخول الهلال، فنكون متعبدين بالرؤية لا بدخول الهلال. يعني لو أن الهلال ظهر ولم يحل دونه غيم ولا سحاب، وترأينا هذا الهلال لكننا لم نره، وهو ظاهر لكننا لم نره، يعني لأي عذر، مع أنه ظهر في الحساب الفلكي أنه يظهر بعد مثلا غروب الشمس يظهر، لكننا لم نره، فنحن متعبدون بالرؤية. ما دمنا أننا لم نره لا نصوم، حتى ولو كان أهل الفلك يقولون أنه خرج، لأننا متعبدون بالرؤية. فلذلك لا يصح العمل بالحساب في رمضان، بل لا بد من الترائي، والشهر لا يثبت إلا بالرؤية، بخلاف أوقات الصلاة الخمس. أوقات الصلاة الخمس نعمل بالتقويم. لماذا؟ لأن سبب وجوب الصلاة ليس هو رؤيتنا للفجر مثلا، أو لدلوك الشمس، أو لمغيب الشفق، لا، بل هناك في باب الصلاة أوجب الله عز وجل علينا الصلاة لدلوك الشمس، لطلوع الفجر، لمغيب الشمس. فإذا تحققنا طلوع الفجر أو دلوك الشمس ولو لم نرى هذا فإننا نصلي، لأن تعليق وجوب الصلاة في باب الصلاة ليس برؤية هذه الأحداث بل بدخولها ووجودها، فإذا وجدت نصلي، ويمكن أننا نعرف أنها وجدت أو لم توجد من خلال الحساب. فهنا فرق بين بابي الصيام، بين باب الصيام وبين باب الصلاة. باب الصلاة فيه قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، فعلق الله عز وجل وجوب صلاة الظهر لا لرؤيتنا للزوال بل للزوال نفسه. أما في باب الصيام هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب صيام رمضان لا لدخول الهلال بل لرؤيته، فلينتبه لذلك. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له على المذهب أي ضيقوا عليه. قال وفي لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يدل على أن إذا يعني مما يدل عليه أن الشمس أن الهلال إذا لم يكن دونه سحاب ولا غبار ولم نرى الهلال في ليلة 30 من شعبان فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما. قال ويصام برؤية عدل لهلاله، يعني دخول الشهر يثبت، دخول شهر رمضان يثبت برؤية واحد ولو أنثى، برؤية واحد عدل، برؤية واحد عدل. فشهر رمضان يثبت بواحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما باقي الشهور يعني شهر شوال هلال العيد أو باقي الشهور شهر ذي القعدة محرم، كل الشهور لا تثبت شرعا إلا برؤية اثنين، لا تثبت شرعا إلا برؤية اثنين. فالأشهر القمرية تثبت شرعا أنها دخلت برؤية اثنين، وإلا أكملنا العدة فيها، وإلا أكملنا العدة فيها. وهنا كما ذكرت لك الصوم مع الشريعة، الصوم كما قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، يعني إذا رأيناه صمنا، وإذا رأينا هلال شوال أفطرنا، وإذا لم نره أكملنا، وإذا لم نره هلال شوال أكملنا. ولا نتشدد في ذلك بقضايا نقول والله لا قال الفلكي كذا يخرج ما يخرج، لا ننشغل بذلك، بل ننشغل بما دلنا عليه الشرع. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان كما ذكرت لك. قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض كما ذكرت لك أيها المبارك. النية في كل باب من أبواب العبادة موجودة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقدمه أهل الحديث في كتبهم في كل باب في كل كتاب، وهو إنما الأعمال بالنيات. فكتب الحديث دائما يقدمون هذا الحديث في أول كتاب الحديث لأهمية هذا الحديث، ولأن الدين ولأن العبادات تبنى عليه، بل كما قيل الدين مبني على أربعة أحاديث، وقيل أيضا على ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي فلا يكون عمل شرعي إلا بنية وقصد. فهنا قال يجب تبييت نية الصيام الفرض من الليل. نحن قلنا في باب الطهارة وباب الصلاة وباب الزكاة النية تكون مقارنة للفعل أو متقدمة عليها بوقت يسير كما ذكرنا على التفصيل فيما سبق. هنا النية في باب الصيام خاصة في صيام الواجب النية أين وقت أين مكانها؟ النية مكانها الليل من ليلة ذلك اليوم، الليل من ليلة ذلك اليوم. والعلماء ولله الحمد لا يقولون قولا ليس عليه دليل. لماذا هم قالوا هنا في الصيام النية محلها الليلة التي هي قبل ذلك اليوم؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له أو فلا صيام له. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت أي ينوي الصيام من الليل، فدلنا قول عليه الصلاة والسلام من الليل، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فعرفنا إذن أن وقت النية في الصوم الواجب الليل كله. فتبييت النية للصيام الواجب يكون من الليل، هذا شرط. أما صوم النفل فيصح أن تنوي من النهار، يعني لو أن إنسان أصبح ولم ينوي صوما ولم يأكل شيئا ولم يأتي مفطرا، وفي الساعة 11 مثلا من النهار أو قبله أو بعده قال سأصوم هذا اليوم، في النفل يصح، أما في الفرض لا يصح ولا بد أن يكون من الليل. فإذا في ليلة الصيام الواجب تقول في قلبك سأصوم غدا، وهذا القول شرط في القلب طبعا، ليس باللسان، انتبه، ليس باللسان، تنوي بقلبك، تعتقد بقلبك أنك ستصوم غدا. هذا هذه النية التي هي شرط تصح أن تفعلها من أذان المغرب إلى طلوع الفجر، يعني تنوي تقول مثلا أذن المغرب وأفطرت، بسم الله، أكلت التمرات، مباشرة تقول في قلبك سأصوم غدا، هذا يصح. أو مثلا مع وجبة السحور تنوي بقلبك أنك ستصوم غدا، هذا يصح. لكن لو خرج الفجر الثاني وأنت لم تنوي بقلبك ولم تعقد بقلبك أنك ستصوم غدا، هذا في إشكال ولا يصح الصوم. إذن النية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ويجب تبييت نية الصيام الفضي من الليل على ما شرحت لك. قال أما النفل فيجوز بنية من النهار على ما وضحت لك. طبعا صيام النفل إذا أراد الإنسان أن يأخذ أجره كاملا فإن عليه أن يبيته من الليل، يعني مثلا صيام الاثنين والخميس ستة من شوال، أراد الإنسان أن يأخذ أجر هذا اليوم كاملا فإنه يبيته من الليل، يبيته من الليل حتى يأخذ الأجر كاملا. قال والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر أو الصوم أو الصيام. والمريض الذي يتضرر بالصوم يعني المريض يباح له أن يفطر، لكن من هو المريض؟ هل هو كل مرض؟ لا، المريض الذي يزيد مرضه بالصوم أو يتأخر مرضه بالصوم أو يشق عليه فلا يستطيع أن يصوم لمرضه، هذا يباح له الفطر ويقضي أما المريض الذي لا يزيد مرضه بالصيام ولا يتأخر به ولا يعني يشق عليه مثلا يعني كألم غرس أو غير ذلك، فهذا لا يباح له أن يفطر، لا يباح له أن يفطر. المريض إذن كما ذكرت لك إذا كان يتضرر بالصوم كما ذكر المؤلف تأخر البر أو يعني يزيد المرض بصيامه، فإنه يجوز له أن يفطر وأن يقضي، يجوز له أن يفطر وأن يقضي. وكذلك المسافر، وقلنا أن المسافر أنه يفطر سنة، الأفضل له الفطر، المسافر الأفضل له الفطر، ولو لم يشق عليه السفر أخذا بالرخصة، ويصح له أن يصوم المسافر. طبعا ويحسن أن يقال هنا المريض ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا في أول الباب: مريض لا يرجى برؤه ومريض يرجى برؤه. المريض الذي لا يرجى برؤه هذا يطعم كما سيأتينا بعد قليل. والمريض الذي يرجى برؤه هذا يقضي. قال والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام كما تقدم معنا ولا يصح، ولكن عليهم القضاء بخلاف الصلاة، الصلاة تحرم عليهما ولا تصح منهما ولا يقضيانها، أما الصوم فيقضونه. قال والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، يعني جاز لهم الفطر، فإذا أفطرتا خوفا على ولديهما لهما حكمان، الأول القضاء والثاني الإطعام. وإذا أفطرتا الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما لا على ولديهما فإن لهما حكما واحدا وهو القضاء فقط. قال هنا أطعمتا عن كل يوم مسكينا، أكتب الإطعام نصف صاع، نصف صاع من بر أو شعير أو تمر، أو كما قال بعض العلم في زماننا أو رز مثلا من القوت، ونصف الصاع كما مر معنا لو قلنا أنها باللتر نقول لتر وستمائة ملي، أو نقول مثلا في الرز كيلو ونصف من الرز تقريبا، هذا نصف الصاع. فيطعم الإنسان لكل يوم مسكين نصف صاع. قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كما مر معنا، هذا الإنسان الذي عجز عن الصوم ويعجز عن الصوم في رمضان وبعد رمضان، عجزه لسبب الكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، فإن هذا يجب عليه الإطعام فينتقل من الصيام إلى الإطعام كما ذكرنا لك، لكل يوم نصف صاع، لكل يوم مسكين يأخذ نصف صاع. هنا بدأ المؤلف رحمه الله في باب مفسدات الصوم، باب مفسدات الصوم، يعني ما هي الأشياء التي يفطر أو يفطر بها الإنسان في صومه فيفسد بها صومه، فيفسد بها صومه فيجب عليه إذن إذا فسد صومه القضاء. قال ومن أفطر فعليه القضاء فقط، اكتب من أفطر لعذر فعليه القضاء فقط، أما لغير عذر فعليه القضاء والتوبة إلى الله عز وجل، لأنه يأثم بهذا الفعل والعياذ بالله، وهو كبيرة من كبائر الذنوب أن يفطر الإنسان في رمضان ولو يوما واحدا لغير عذر، فإن عليه القضاء وعليه التوبة من أفطر لغير عذر، أما من أفطر لعذر فعليه القضاء. ثم يذكر هنا ما هي المفطرات. قال إذا كان فطر أو أفطر بأكل أو شرب، إذا كان أفطر بأكل أو شرب، هذا هو المفطر الأول والمفسد الأول للصوم، هو الأكل والشرب، الأكل والشرب وهو معروفا، اكتب وأي شيء يصل إلى جوفه، يعني لو أن إنسان ذاق طعاما بلسانه فوصل طعم الطعام إلى الحلق فإنه يفطر بذلك، فذوق الطعام يشترط فيه أن يذوقه بلسانه فقط ولا يصل إلى حلقه، لأن الدخول إلى الجوف مفطر، الدخول إلى الجوف مفطر. على تفصيلات كثيرة، لكن الذي مهم أن تعرفه هنا أن الأكل والشرب مفطر، وأن الذي يصل إلى جوفه كذلك يفطر به. قال: أوقاء عمدا. والقيء معروف، والقيء معروف وهو استفراغ ما في البطن عن طريق الفم. فمن تقيأ عمدا أي طلب القيء ولم يغلبه القيء يفطر بذلك، أما من غلبه القيء ولم يطلبه فإنه معذور ولا يفطر. قال: أو حجم، قال أو حجامة. اكتب هنا: يفطر الحاجم والمحجوم تعبدا. اكتب: الحجامة يفطر بها الحاجم أي الذي فعل الحجامة، والمحجوم الذي فعلت به الحجامة وخرج الدم منه تعبدا. اكتب تعبدا، فإفطار الحاجم والمحجوم تعبدا لا يقاس عليه. قال: أو أمنى، أو أمنى. اكتب: لا في احتلام، أو أمنى لا في احتلام، يعني إذا أمنى استمنى سواء بيده وهو حرام، أو استمنى أو خرج المني منه لمباشرته لزوجته ولكنه لم يولج ذكره في قبلها فهو كذلك حرام للصائم ويفطر به. فإذا استمنى أو أمنى بهذا يفطر، أما لو استمنى احتلاما في النوم فهذا لا يفطر، إنسان صائم واحتلم في نومه هذا لا يفطر. قال: أو أمنى بمباشرة. ثم قال: استثنى هنا. قال: إلا. لماذا استثنى هنا؟ لأنه قال لك في بداية هذا الفصل: من أفطر لهذه الأشياء فعليه القضاء فقط، الذي هو الأكل والشرب فعليه القضاء فقط. أما من أفطر بالجماع فعليه القضاء وعليه الكفارة. من أفطر بالجماع فعليه أمران: القضاء والكفارة. من أفطر بهذه الأشياء التي مرت معنا فعليه أمر واحد إن كان لعذر: القضاء. من أفطر في بالجماع فعليه أمران: القضاء والكفارة. وإن كان متعمدا فعليه التوبة كذلك مع الكفارة، إن كان متعمدا فعليه التوبة مع الكفارة. الجماع هو إيلاج الذكر في القبل، إيلاج الذكر في القبل، هذا هو الجماع، وهو أعظم وأغلظ المفطرات، وهو أعظم وأغلظ المفطرات التي يفطر بها الإنسان في نهار رمضان. والجماع لا يجوز في نهار رمضان مطلقا، والجماع لا يجوز في نهار رمضان مطلقا للصائمين، أما لو كانوا مفطرين لعذر كسفر مباح وهم في الأيام فهذا يجوز لهم لأنهم معذورون بالفطر، أما في غير ذلك فلا يجوز الجماع في نهار رمضان. فإذا جامع الصائم في نهار رمضان فإن عليه القضاء، يصوم هذا اليوم الذي جمع فيه، وعليه الكفارة، وعليه الكفارة. وهنا يحسن أن أقول: ينبغي على الزوجين أن يحتاطا لأنفسهما في الجماع، خاصة إذا كانا شابين، فإن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأزواج أنهما في نهار رمضان يعني يكونان قريبان لبعض، ولربما أيضا أن الزوجة تتعطر وتتنظف وتتزين، وأيضا ربما أن الزوج يقبل، وهذا كله ينبغي تركه إذا كان يتوقع منه وصول إلى الجماع، لأن الأمور بمقاصدها. فينبغي على المسلم أن يحتاط لنفسه في النهار إن كان ذا شهوة عالية يبعد عن امرأته وتبعد عنه، حتى لا يسول لهم الشيطان الوقوع في هذه المعصية والعياذ بالله. وكذلك يقضي نهمه في الليل، ينبغي على من كان هذه حاله أن يستغل الليل في الجماع، لأن مشكلة كثير من الناس في رمضان خاصة في الأيام الأولى، في اليوم الأول والثاني والثالث، في الليل ينشغلون بالذهاب والإياب، فيجلس الزوج لا يجامع 3 ليال، ثم في اليوم الرابع أو الخامس في النهار تكون شهوته قد اشتدت، فلربما أنه يفتن بذلك. فينبغي عليه إذن أن يقضي نهمته في الليل. وبعض الأزواج كذلك يعني يكون في الليل خارج المنزل، فإذا جاء آخره تسحر ثم صلى الفجر ثم أتى إلى النوم، فيكون متسحرا قويا نشيطا والبيت خال، فلربما وقع ما وقع. فينبغي على الإنسان إذن بشكل عام أن يحتاط لنفسه، وأن يبعد إن كان يظن من نفسه جماع أن يبعد عن امرأته، وأن يقضي نهمته في الليل. قال فإنه يقضي إلا من أفطر بجماع، فإنه يقضي كما ذكرت لك، ويعتق رقبه أي الكفارة. كفارة جماع رمضان على الترتيب: أولا يعتق رقبه، فإن لم يجد رقبه، إن لم يجد لضيق حاله المادي، أو لم يجد في كزماننا هذا لا توجد رقبة، فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم شهرين متتابعين، لا يفطر فيهما، ولو أفطر عمدا استأنف، فإنه لا يفطر إلا لعذر. طبعا وهذا يعني كثير من الناس يقول أنا لا أستطيع أن أصوم، وقوله لا أستطيع أن أصوم يعني لا أريد أن أصوم، وهذا خطأ. فإنه يجب على المسلم أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر بهذه الكفارة، ولا بأس أن يستغل الشتاء مثلا في الصوم. مثلا لا يخفى على الجميع أن مثلا في أشهر الشتاء يكون النهار قصيرا جدا وبارد، فيستغل الشتاء في الصوم لا بأس، لكنه لا بد ويجب عليه أن يصوم شهرين، فإن لم يستطع لضعفه أو مرضه فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع كما ذكرت لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هنا إذا أكل أو شرب الصائم ناسيا فقط، لا نقول إذا جامع ناسيا، لأن الجماع ناسيا يعني يصعب أن يكون يجامع وهو ناسي، لكن الأكل والشرب يعني الأكل والشرب يتصور ذلك أن الإنسان يأكل ويشرب ناسيا، فإذا أكل وشرب ناسيا فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. طبعا لو ذكر في أثناء شربه أو ذكر في أثناء أكله يجب عليه أن يقطع مباشرة، وكذلك أيضا لو أن إنسان رأى صائما يشرب أو يأكل ناسيا فينبهه أنك صائم. قال: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، اكتب بعد تحقق الغروب. يعني ما عجلوا الفطر، ما هو التعجيل الفطري المشروع؟ تعجيل الفطر المشروع أن تفطر أول ما تتحقق غروب الشمس، فلا تؤخره. هذا سنة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، و يعني لا ينبغي إذن أن يؤخر الإنسان فطره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هو وجبة ما بعد نصف الليل، السحور هو وجبة ما بعد نصف الليل، وتأخيره أفضل. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وأخر السحور في رواية، وتأخيره إلى قبيل طلوع الفجر الثاني أفضل. يعني كون الإنسان يجعل وجبة السحور قبل مثلا أذان الفجر بنصف ساعة هذا أفضل، ويصح السحور بعد نصف الليل، فالسحور هو وجبته ما بعد نصف الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة. فإن في السحور بركة، أي البركة معناها الكثرة والاستقرار، الكثرة والاستقرار والزيادة والنماء، الكثرة والاستقرار والزيادة والنماء. فالسحور فيه بركة، يعني ففيه استقرار في البطن وكثرة تغني الإنسان في نهاره عن الأكل والشرب بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وفي رواية أخرى أن كان نفسه يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. فالأفضل للمسلم أن يفطر على رطبات، والرطب معروف هو ثمر النخل الذي لم ينشف ولم يجف، فهو الرطب الأفضل فطر عليه. فإن لم يجد أفطر على تمرات، وهو الجاف والناشف من التمر ومن الرطب، يفطر على تمر، فإن لم يجد يحسو حسوات من ماء، قال نفسه فإنه طهور. وهذه كلها طبعا سنن، هذه سنن، يعني تأخير تعجيل الفطور وتأخير السحور، وكذلك الفطر على رطبات وتمرات أو حسون من حسوات من ماء، هذه كلها سنة، كلها سنة. وبدأ وذكر مؤلفنا رحمه الله الأمور المحرمة، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهر فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ على أمرين: أولا أن هذه الأشياء محرمة، قول الزور محرم والغيبة وغيرها محرمة، والأمر الثاني أن حرمة هذه الأشياء في رمضان أشد، خاصة في الصيام فحرمتها أشد. ويدلنا على أيضا أمر ثالث، أن الغاية من الصوم تحقيق التقوى كما تقدم معنا. فهذا الذي يصوم فيمسك عن الأكل والشرب ولا يمسك عن قول الزور والعمل به والجهل، لم يستفد حقيقة الاستفادة الشرعية من صومه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أي ليس هذا معنى أنه ما دام أنه سيغتاب ويجهل إلى آخره لا يصوم، بل يصوم ولكنه لم يستفد من صيامه الشرعي. وذكر محل المؤلف رحمه الله هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، اكتب صيام النذر. يجب على الولي أن يصوم عن وليه صيام النذر إن كان للولي تركة، أو يخرج من التركة ويدفع منها لمن يصوم عنه صيام النذر. فإن لم يكن للميت تركة فإنه يستحب للوارث أن يصوم عن مورثه صيام النذر، وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالصيام المستحب صيام التطوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة قال يكفر سنتين. يوم عرفة هو من أفضل وأعظم الأيام، صيامه لمن لم يكن حاجا سنة، يكفر الله عز وجل بها ذنوبه وخطاياه لسنتين إذا اجتنبت، طبعا يكفر الله بها ذنوبه وخطاياه لسنتين إذا اجتنبت الكبائر. وسئل عن يوم عاشوراء فقال الكفر السنة الماضية. وسئل عن يوم الصيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه أو أنزل علي فيه. قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل أو أنزل علي فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصيام يوم الاثنين سنة وترفع فيه الأعمال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذلك صيام يوم الخميس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. فرمضان ثلاثون يوما بثلاثمائة يوم، وست من شوال بستين يوم. فمن صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. طبعا صيام الست من شوال الأفضل أن يبدأ بها الإنسان في اليوم الثاني من شوال، الأفضل أن يبدأ بها الإنسان المسلم في اليوم الثاني من شوال حتى يصدق عليه أنه أتبع رمضان بست من شوال. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة، سواء كانت هذه الثلاثة أيام من أوله أو آخره أو وسطه. وإذا صام المسلم من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر، لأن اليوم بعشر أمثاله واليوم بعشر أيام. وإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام ثلاثين، وهكذا. طبعا هذا لا لا لا لا يعني إذا قلنا صيام بعشرة أيام لا يعني أننا لا نقول أن أجر الصوم هو على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلا الصوم فإنه لي، الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأجر الصوم على الله، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر على ما ذكرت لك، فلا يتعارضان. وهنا بدأ المؤلف رحمه الله بذكر الأيام التي منهي عن صيامها كراهة أو تحريما. بدأ بصوم يوم العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما ويحرمان. النهي هنا للتحريم، ولا يصح صوم يوم العيد ولا يصح صوم يوم النحر، فحرامهما حرام ولا يصحان. وكذلك يحرم صيام أيام التشريق، لما قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، من شهر ذي الحجة هي أيام التشريق، فيحرم الصوم فيها إلا لمن لم يجد الهدي، كما سيأتي معنا في تفصيل في باب أو كتاب الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم أن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. صيام يوم الجمعة مكروه، إفراد يوم الجمعة بصيام هذا أمر مكروه، وتزول الكراهة بأن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. لأن يوم الجمعة عيد الأسبوع فلا يصام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رمضان: من صام رمضان إيمانا احتسبا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا أي بوجوبه، واحتسابا لأجره لا رياء ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا شرط وجواب الشرط، من صام رمضان إيمانا احتسابا، هذا الشرط، غفر ما تقدم من ذنبه، هذا الجواب. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي تكون في العشر الأواخر من رمضان، والعمل فيها خير من ألف شهر، في يعني خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهنا باب بدأ المؤلف رحمه الله في باب الاعتكاف، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. إذن ففيه أمران: أولا لزوم المسجد، الأمر الثاني لطاعة الله. فلزوم البيت لا يعتبر اعتكافا، ولزوم المسجد ليس لطاعة الله عز وجل كذلك لا يعتبر اعتكافا. فلزوم المسجد لطاعة الله هو الاعتكاف، وينعقد بالنية كذلك، بنية الاعتكاف، فيصح ولو لحظة كما قال أهل العلم، وله مبطلات إذا كان نذرا. يعني لو أن إنسان قال سأعتكف لله من دون نذر، نوى أن يعتكف، هذا لو أبطله ليس عليه شيء. أما من قال لله علي نذر أن أعتكف مثلا يوما، فإنه إذا اعتكف وخرج مثلا من المسجد بطل اعتكافه، فلا بد أن يعيد. فالاعتكاف له مبطلات، يعني هذه المبطلات ترد على الاعتكاف النذر فتبطله، وترد على كذلك الاعتكاف المستحب، ولكن الاعتكاف المستحب يعني ينال أجره منه لأنه لم يلزم نفسه بشيء. وكذلك يدل على أن النساء يصح أن يعتكفن في المساجد، يجوز للنساء أن يعتكفن في المساجد، طبعا إذا أمنت الفتنة عليهن ومنهن أن يعتكفن، يعني إذا أمنت الفتنة عليهن فهم هن لا ينظر لا يعني يأتيهن ضرر من أحد، أمن ذلك أن لا يأتيهن ضرر، وكذلك أمن منهن أن لا يفتن أحد من المسلمين. فإذا أمنت الفتنة عليهن ومنهن فيصح ويجوز أن يعتكفن في المساجد لطاعة الله عز وجل، كما كان يفعل ذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى، رده الله للمسلمين. فلا تشد الرحال إلا لهذه الثلاث مساجد. فلا يجوز إذن أن تسافر لمسجد محدد غيرهما معتقدا فيه أفضلية، لا يجوز أن تسافر لمسجد غيرهما معتقدا فيه أفضلية. فالأفضلية في هذه الثلاث مساجد هي التي يشد إليها الرحال. نسأل الله الأكرم والأرحم أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان. نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سالمين متعافين في أمن وإيمان وصحة وإسلام. نسأل الله أن يسلمنا رمضان، وأن يسلمنا رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.